نور الله عجيبة مواعيد عجب العجاب يغير الأزمان ويرتب الأسباب نور الله عجيبة مواعيد عجب العجاب يغير الأزمان ويرتب الأسباب إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبع في صخرة إذا اشتدت مجاعة يبعث خبزي ويا الغراب إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام قدام الكل وار في النور زي الظلام والقدرة في ايده وحده الكل يخضع لمجده والأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام محبة الله عجيبة تعالى فوق الجبال محبة كمان قريبة فتى في كل الأحوال محبة الله عجيبة تعالى فوق الجبال محبة كمان قريبة فتى في كل الأحوال يا حب يا طول أنا لكل ولاده وبناته اب حنين رعيته هي كمال المثال الهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام قدامه الكل واضح في النور زي الظلام والقدره بإيده وحده الكل يخضع لمجده والأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام سلام الله عجيب يبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر سلام الله عجيب بيبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر عشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان الناس شايفة الجفاف وهو عنده مطر إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام قدامه الكل واضح في النور زي الظلام والقدرة الكل يخضع لمجده والأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام